الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بركاته الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، شفنا في درس امبارح قد ايه الانبياء والصالحين كانوا بيلحظوا بقلوبهم نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، فكانت ألسنتهم بتجري بشكر الله سبحانه وتعالى، وقلوبهم بتعترف بهذه النعمة وتزداد حبا في المنعم، وبعد كده جوارحهم بتنطلق انقيادا وتسليما لهذا الإله الخالق العظيم. شفنا سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما أتاه الله تبارك وتعالى العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وشفنا أيضا سليمان لما مر على وادي النمل وسمع النملة بتتكلم، فساعتها بسرعة استشعر أن دي نعمة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ولما رأى عرش بلقيس بين إيديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى ما زال يعطيه من العطايا حتى أتاه الملك الذي لم يؤتيه أحد من العالمين. دول أصحاب القلوب الشاكرة، بس عافاني الله وإياكم في ناس بتنزل في قلوبها مرض عكس تماما هذه النعمة العظيمة اللي ربنا أداها الإنسان، نعمة القلب الشاكر. مرض اسمه الجحود، مرض اسمه الجحود. الإنسان الجديد اللي احنا عايزين ان شاء الله يكون موجود وسطنا هو انسان قلبه ما فيش فيه جحود تماما. هو يعني ايه جحود؟ مادة الجيم والحاء والدال في اللغة تدل على قلة الخير، يقولوا عام جحد اي قليل المطر، والجحد من كل شيء هو القليل. وبعضهم قال مادة الجيم والحاء والدال تدل على ضيق المعيشة، والمعنيين متناسبين مع بعض. الإنسان اللي في قلبه جحود لنعم الله سبحانه وتعالى بتكون النتيجة الشكر بيكون قليل على قلبه وعلى لسانه وعلى جوارحه، فبتكون النتيجة إن هذا الإنسان بيسلب هذه النعمة. في بعض الناس عافاني الله وإياكم مصابين بهذا المرض، وأنا عايز أوجه الكلام لكثير من النساء. أعرف والله كم في كنا من خير وكم في كنا من طاعة الله، ولكن في مرض النبي قالوا إن ممكن في بعض الأوقات بيصيب المرأة، بيخلي للأسف المرأة بتعذب يوم القيامة. المرض ده اسمه جحود. النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من المرض ده، قال صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر أهل النار النساء، فقلنا وفي أي شيء يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير، ويكفرن العشير يحسن الرجل لها دهرا كاملا ثم تقول وهل رأيت منك خيرا قط؟ ده الجحود اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه في القرآن ونهانا عنه في عشرات الآيات، في عشرات الآيات. الجحود معناه إنكار مع علم، الجحود معناه إنكار مع علم. طب إيه صور الجحود علشان المعنى يوصل لنا أكتر؟ بصوا، الجحود معناه إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيني النعمة فقلب يجحد هذه النعمة، فيقول النعمة دي مش من عند ربنا، ده أنا بقدرتي بعلمتي بفهمي بشطرتي حصل لي هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ده مع قارون اللي كان قلبه جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى. إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم، ذاكر واجتهد وكده، ولما نجح يقول بمجهودي. لا والله، ده بتوفيق ربنا ليك، دي نعمة من نعم ربنا. انسب دايما النعمة لله سبحانه وتعالى. قارون قال إنما أوتيته على علم، إن اللي أنا فيه الآن ده بعلمي أنا. فكانت النتيجة علشان الجحود ده نزل في قلب قارون، قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. لأن القلب الشاكر، القلب الشاكر هو القلب اللي دايما بيعترف إن النعمة دي من عند ربنا، إنما القلب الجاحد هو اللي دايما عافان الله وإياكم يرى إن النعمة دي جت بخبرة الإنسان وقدرة الإنسان وعلم الإنسان. من صور الجحود إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك النعمة فتستعين بالنعمة على معصية الله. ده إنسان جاحد، ده إنسان جاحد إن ربنا يديله النعمة فيسخرها في معصية الله. لو في يوم من الأيام أنا كل شوية أحسن لابني، أديله فلوس وأديله كل اللي هو عايزه وكل يطلبه يتوفر ليه، وبعد كده يسيء في التعامل معايا، ده إنسان جاحد. ولله المثل الأعلى، ربنا يديني النعمة وأنا أخذ النعمة أسخرها في معصية الله، ربنا يديني عربية جميلة أسخرها في معصية الله، يديني تليفون كويس أسخره في معصية الله، يديني علم أسخره في معصية الله. ده اسمه جحود، اسمه جحود. زي فرعون اللي كان بيقول في نعم ربنا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ خلاص خلاص، ربنا ادالك ملك مصر وادالك الأنهار اللي تجري من تحتك، خليها بقى في طاعة ربنا، خليها في طاعة ربنا. لا لا لا، ده أنا هسخر الحاجات اللي ربنا ادهاني في محاربة موسى ومحاربة المؤمنين معاه. فكانت النتيجة لما رأى الله عز وجل منهم هذا الجحود، قال الله عز وجل في سورة النمل في شأن فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كانت النتيجة اللي كان بيقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله عز وجل من فوقه. ثلاثة من صور الجحود اللي ربنا عز وجل حذرنا منها، إن هي ممكن تكون في يوم من الأيام موجودة في قلب الإنسان، إن ربنا يديك نعمة المفترض إن النعمة دي تذلل وتسخر فيما يحبه الله سبحانه، تشوف حق ربنا سبحانه وتعالى في النعمة دي إيه وتعمله. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى اداني مال كتير جدا، من شكر النعمة على هذا المال إن أنا أخرج حق الفقراء والمساكين في هذا المال، إن ربنا سبحانه وتعالى اداني العلم إن أنا أسخر هذا العلم وأعطي هذا العلم لمن يريد. إنما الجحود عافاني الله وإياكم، إن قلب الإنسان بعد ما ربنا يديله النعمة يجحد هذه النعمة ويمنع الفقراء والمساكين من هذه النعمة. مثالها في القرآن، مثال الجحود ده في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في شأن في سورة القلم في شأن أصحاب الجنة، إن ربنا سبحانه وتعالى ادالهم الجنة النعمة العظيمة، فلما قرروا إنهم يجحدوا نعمة ربنا سبحانه وتعالى، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يستثنون نصيبا للفقراء على قول بعض أهل التفسير. فكانت النتيجة ربنا نقلنا من البيت اللي كانوا قاعدين فيه ووضح لنا تربيزة الاجتماعات بتاعتهم بيقولوا عليها إيه، نقلنا بسرعة للجنة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ضاعت الجنة ليه؟ بمرض كان اسمه الجحود، بمرض كان اسمه الجحود. الجحود من صوره إن ربنا يديك النعمة فتتكبر بهذه النعمة على الناس، إن ربنا يديك النعمة المفترض لما ربنا يديك النعمة تذل لله وتتواضع لله، كل ما ربنا يديك نعمة تتواضع لله أكثر. اللي عنده جحود ربنا يعافيكم، ربنا يديله النعمة فيزداد بها كبرا ويزداد بها طغيانا. فاكرين صاحب القلب الشاكر، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيديله قلبه بيزداد شكرا وتواضعا لله، إنما التاني قلبه بيزداد كبرا. ربنا ادى القوم عاد قوة الأبدان وادالهم الخيرات في الأرض، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، ده جحود. فكانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر في أيام النحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. كذلك أيضا من جحود النعمة ألا يشكر الإنسان ربه على هذه النعمة، ألا يشكر الإنسان ربه على هذه النعمة. عشان كده كان دايما ربنا بيعاتب قريش الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، كانوا بيقول وبنعمة الله هم يجحدون، وبنعمة الله هم يجحدون. الرسول أنا بعتهم رسول يقول لهم ما تعبدوش الأصنام، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. كانت النتيجة جحدوا هذا ورفضوا الشكر ورفضوا الإذعان لله سبحانه وتعالى. من الجحود أيضا إن ربنا يديك النعمة وما تشكرهوش عليها، زي سبق لما ربنا ادالهم النعمة فأعرضوا، أعرضوا أي أعرضوا عن شكر الله على هذه النعمة، فكانت النتيجة سلبت منهم هذه النعمة. ده الجحود اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه وقال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود يا أخوانا بيصرف الناس دايما عن فعل الخير، الإنسان الغني اللي ربنا اداله المال وجحد النعمة دي بيصرف عن فعل الخير. كذلك يؤفك أي يبعد ويطرد عن فعل الخير الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الجحود دليل على فساد قلب الإنسان، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.